السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، تقترب أيام رمضان، لقد بدأنا في النصف الثاني من شهر شعبان، والأزمة لا تزال مستفحلة، وقلقنا يتزايد حول رمضان شعائره ما يكون فيه من صلاة التراويح التي تعود الناس أن يجتمعوا فيها اجتماعات طيبة مباركة. ثم يتساءل كثير منا كيف يكون العمل إذا استمرت الأزمة ولم نستطع أن نغشى مساجدنا على النحو المعتاد في كل عام. الجواب أن لله عبودية على عباده في عسرهم ويسرهم، في منشطهم ومكرههم، في رخائهم وفي شدتهم. ما نفعله الآن بالنسبة للجمع والجماعات سنفعل مثله في رمضان إذا استمرت الأزمة. إن صلاة التراويح ليست بآكد من صلاة الجمعة، وليست بآكد من صلاة الفرائض الجماعية في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فما نفعله في جمعنا وفي جماعاتنا نفعله في تراويحنا إن شاء الله. من تيسر له الحضور في حدود النصاب القانوني الذي يسمح به، وإذا لم يصدر منع عام من السلطات، وإذا لم يصدر قرار عام بإغلاق المساجد ودور العبادة بصفة عامة، فسوف نظل على وضعنا هذا. لكننا نشجع بقية الناس أن يقيموا هذه الشعيرة في بيوتهم، فرصة أن يتذوقوا طعم هذه العبادة عندما تؤدى في البيوت في خلوة، فرصة أن يصلي الرجل مع أهله، مع زوجه، مع ولده، أن يأمهم في الصلاة إذا عنده أولاد كبار يتناوبون في إمامة هذه الصلوات تشجيعا لهم وتذكيرا لهم. وبالمناسبة عند المالكية صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد، إلا إذا ترتب على ذلك تعطيل المساجد. يعني إذا كانت المساجد عامرة والشعيرة مقامة، لأن التراويح من الشعائر الظاهرة التي لا بد من إعلانها وإقامتها جماعة، لكن هذا على سبيل الكفاية عندهم. وبالتالي إذا أقيمت الشعيرة في المساجد ولم تعطل، فالقراء ومن يحبون أن يخلوا ومن يرون أن هذا أجمع لقلوبهم وأدعى لخشوعهم وأعون لأهل بيتهم على إقامة هذه الشعيرة، لا بأس أن يصلي بأهله في بيته، وفي بيته يستطيع أن يطول لنفسه ما شاء، لأن المساجد فيها الضعيف والمريض وفيها ذو الحاجة، ومن أما بالناس فليخفف. لكن إذا كان غير في بيته يصلي لنفسه فليطول لنفسه ما شاء. مهم أيضا أن خلوتنا في بيوتنا لا ينبغي أن تستهلك وأن تهدر، يعني خلف الشاشات الصغيرة أو الكبيرة، لأنها تهدر الأوقات وتضيع الأعمار، هي خلوة لمحاسبة النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. فإن قدر الله عز وجل أن يقيم كثير منا هذه الشعيرة في بيته، فينبغي أن يستحضر هذه المعاني، فرصة أن يستثمر شيئا من الوقت مع زوجه ومع ولده، فرصة أن يقيم هذه الشعيرة في بيته فيتذوق حلاوتها في البيت كما تذوق حلاوتها في المساجد في كل عام، فرصة لتشجيع الأهل وحثهم وحضهم وتحريضهم على قراءة القرآن وعلى إقامة هذه الشعيرة. وكما قلنا يمكن أن يتناوب أولاده في إمامة هذه الصلاة تشجيعا لهم. لا بأس لغير الحفظة أن يقرأوا من المصحف، هذا مأثور عن أمنا عائشة يعني رضي الله عنها، كان أمها من يقرأ بها من المصحف، فلا بأس أن تقرأ بالمصحف إن لم تكن حافظا، أو حتى إن كنت حافظا أنك تخشى من الخطأ وحفظك ضعيف، أو تكون يعني متوترا إذا قرأت غيبا وتخشى من الخطأ وكانت القراءة في المصحف، أجمع لقلبك وأدعى لخشوعك فلا حرج، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. لا يشترط أن تختم القرآن كله في هذا الشهر، إذا أمرتكم أمن فأتوا منه ما استطعتم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي مات فيه درسه القرآن مرتين، واستشرع من هذا دنو أجله، حتى قال لابنته فاطمة يحدثه حديثا هامسا: لقد كان جبريل يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني به هذا العام مرتين، ولا أرى إلا أنه الأجل قد اقترب. يا فاطمة إني أرى أني مقبوض في وجعي هذا، فاتق الله واصبري، فإنما أنا نعم السلف لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حريص على مراجعة القرآن في كل يعني رمضان، لكن ليس هذا على سبيل الحتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. فاجعل خلوتك في البيت ذكرا وشكرا ودعاء وعبادة وتربية للأهل، وحضا لهم على طاعة الله عز وجل، وتحريضا لهم على إقامة شعائره. وكانوا يقولون: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إذا تخلت الأم عن رسالتها وشغل الأب بالكدح في حياته وطلب الرزق وجمع الدراهم والدنانير، فكل من حوله يتامى. طبعا هذا يتم معنوي، اليتم الحسي من مات أبوه دون البلوغ، إنما هذا نوع من أنواع اليتم المعنوي، لأن أمه تخلت وأباه قد شغل وقد ضاع بين أم تخلت وأب مشغول. فإن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا هذا البلاء، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وألا تنكشف هذه الغمة إلا وقد حطت خطايانا وكفرت سيئاتنا، وتقبل الله صالح أعمالنا، وكتبنا عنده من الصابرين المحتسبين الراضين بقضائه الصابرين على بلائه الشاكرين على نعمائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.